الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السابع إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات. قال: وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما. الفصل السابع هذا فين التنبيهون؟ هذا الفصل فين التنبيهون؟ فين بعدين؟ لا كمل تحت السبع. ايش العنوان؟ احنا قرأنا اللي فات هذا؟ ها؟ احنا ما قرأنا. طيب امال ايش بعد التنبيه؟ هذا الفصل الثامن. الفصل السابع إشارة. ها؟ قرأنا؟ طيب ما قرأنا هاي؟ نبدأ من هنا. طرح الشيخ بعد أن تعرض الشيخ إلى تحقيق الموجبة والسالبة الكلية. عليكم السلام. شرع في تحقيق الجزئيتين، يعني الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية. يقول مثلها حذو القذة بالقذة، مثله على نفس الشيء. بعض جيم باء يعني يعني بعض ما يتصف به جيم عمن يكون في الخارج أو في في في في في الذهن في وقت ما أو دائما، فهو يتصف باء على نفس البيان اللي السابق المذكور. والسلب نفس الشيء، ليس كل باء ليس كل جيم باء نفس الشيء. فعلى قياس الكليتين نقيس له الجزئيتين. واضح ام لا؟ يقول: وانت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما، يعني تقيس الجزئيتين على الكليتين. فيقول: فقولنا بعض جيم باء يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا بباء في وقت لا غير. هنا الشيخ يريد أن يفرع على شيء معين. المشكلة اللي حصلت في السالبة الكلية وهو العرف أنه دائما يوحي بالدوام، لا شيء من الإنسان مثلا بكاتب أو بضاحك، يعني دائما مسلوب عنه، صحيح أم لا؟ وقلنا أن هذا الخطأ التوهم سرى إلى حتى الموجبة الكلية. كل إنسان نائم على الإطلاق يعني دائما نائم مثلا، واضح أم لا؟ فهنا الشيخ يريد أن يستفيد من الجزئية في تثبيت إطلاق الكليتين. يقول: نحن عندما نقول بعض جيم باء، طبعا لا يمكن أن يوهم الدوام بعد أن بعض جيم باء، واضح أم لا؟ ما يوهم الدوام في جميع الأفراد. طب يقول: طب جيد، هو جميع الأوقات. يقول: بعض جيم باء إذا كان بعض جيم باء فإذا يمكن أن يكون كل بعض بهذه الصفة، يعني يمكن أن يقول كل بعض جيم باء، كل بعض، واضح لا؟ يعني كل بعض ما يتصف بجيم باء، يعني الكلية تتعلق بهذا الايه؟ بهذا المقدار. يقول: وإذا صدق كل بعض جيم باء يصدق أيضا أن كل واحد واحد من البعض يتصف بأنه ايه؟ يتصف بأنه باء. ويقول: ولا يهم الدوام. يعني هو حول بحيلة معينة حول الجزئية لإيه؟ إلى كلية، لكن كلية متعلقة إيه؟ كل بعض، مو الكل على الإطلاق. يقول: أنت سلمت أن بعض جيم باء دون أن يهم الدوام، فلابد أن تسلم أن كل بعض جيم باء أيضا ليس بدوام. فثبت أن إيه؟ أن وكل واحد واحد من بعض جيم باء أيضا، فيثبت أن الكلية لا تهم الدوام. ونفس الشيء في الجزئية، دخل ليس كل جيم باء في السالبة نفس الشيء، لا شيء من بعض جيم باء ولا شيء من واحد واحد مما يتصف بجيم باء، واضح أم لا؟ فأيضا لا يهم له الدوام. فالخلاصة أنه ورد أن يحتال في الانتقال من الجزئية إلى الكلية، لأن الجزئية لا شك أنها لا تهم الدوام، واضح؟ فأراد أن يثبت أن الكلية الموجبة والسلبة على الإطلاق لا تفيد الدوام، واضح أم لا؟ فعندما يقول فقولنا بعض جيم باء يصدق ولو كان ذلك البعض موصوفا بباء في وقت لا غير، يعني ليس لا على الدوام لا على الدوام، في بعض الأوقات يصدق، هذا لا يوهم لا شك في ذلك. ثم يقول وكذلك تعرف، أن يفرع هنا، اجعلها كلية حتى يسري هذا الإطلاق الموجود في الجزئيات إلى ليه؟ إلى الكليات، يعني أنه هو يصح حتى لو لم يكن إيه؟ دائم، كان يتصف بجيم بباء في بعض الأوقات لغير. وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة يعني يتصف بجيم صدق ذلك في كل بعض. وإذا صدق الإيجاب المطلق، لكن في كل بعض صدق في كل واحد، ومن هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب عموم كل عدد في كل وقت، يعني على الدوام. نعم الكلية تفيد يا أخي كلية عموم الأفراد، كل إنسان يعني كل أفراد الإنسان صحيح، لكن مو تفيد أن يكون الاتصاف دائما، الصور في جانب الموضوع لا في جانب المحمول، واضح أم لا؟ فيقول ومن هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب عموم كل عدد في كل وقت. ها؟ نعم. وإذا صدق الإجابة المطلق شو هذا تقصد؟ في كل بعض، يعني كل بعض جيم باء إذا صدق صدق في كل واحد، يعني كل ما يتصف كل بعض ما يتصف بجيم باء على الإطلاق بالإطلاق العام. ومن هذا يعلم أنه ليس من شرط الإجابة عموم كل عدد في كل وقت، واضح أم لا؟ هذا لإزالة الوهم الذي مضى من سريان الدوام في السالبة الكلية إلى الموجبة الكلية. ثم يقول وكذلك في جانب السلب، هذا واضح، واضح أم لا؟ إذ كما أنه لا يتوهم الدوام في ليس كل جيم باء، لا يتوهم الدوام لأنه جزئية، فأيضا نقول ليس لا شيء من بعض جيم باء، واضح أم لا؟ ولا شيء من كل واحد واحد مما يتصف، أو لا شيء من كل واحد واحد من بعض ما يتصف بجيم بباء، هكذا يكون. وكذلك في جانب السلب، هنا انتهت العبارة، في عبارة أخرى معطوفة عليها، ثم يقول أو مستأنف هذه، واعلم هذه استئناف، عبارة مستأنفة من الشيخ، واعلم أنه ليس إذا صدق بعض جيم باء بالضرورة يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض جيم باء بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان، واضح أم لا؟ يقول الشيخ هنا لأن قلنا الإطلاق ما يتنافى مع عليه مع الضرورة، فلو قلنا إن بعض جيم باء بالضرورة لا ينافي قولنا بعض جيم باء بالإطلاق بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان ولا بالعكس، يعني إيه ولا بالعكس، يعني يقول إنك أنت إذا كان هناك في بعض الأفراد تتصف بوصف بالضرورة لا يعني سريان هذا إلى جميع عليكم السلام، لا يعني ذلك سريان الحكم إلى الأفراد الأخرى نفسها، هناك بعض الأجسام تتحرك بالضرورة مثل الأجسام الفلكية، هذا لا يلزم منه أن يكون كل الأجسام هكذا، بعض الأفراد تتحرك بالضرورة وبعض الأفراد تتحرك لا بالضرورة، واضح أم لا؟ في وقت ما أو بالإمكان استواء النسبة استواء الجسم، واضح أم لا؟ فلا إشكال، البعض هكذا والبعض هكذا والبعض هكذا، إنها بعض بعض، ولكن طبعا هذه الضرورة تكون ضرورة نتيجة له لوازم الوجود مثل الفلك، عندنا كل فلك متحرك والفلك من أفراد الجسم الجسم المطلق، فأنا عندما أقول بعض الأجسام تتحرك بالضرورة لا ينافي أخي ونقول وبعضها يتحرك بالإمكان، في تناقض أو بالإطلاق غير الضروري يعني بالوجودية في بعض الأوقات مثلا، يقول لا تنافي، طبيعة الجزئية هكذا، إنها ما تسري إلى ليه؟ إلى جميع الأفراد. بعض الأفراد لهذا الوصف بجهة معينة، والبعض الآخر يكون له إيه؟ وصف. مثل بعض الإنسان أسود بالضرورة، أخونا الأفارقة، صحيح لا؟ أسود بالضرورة. بعض الأفارقة، بعض الزنوج، بعض الإنسان، نحن نقول إنسان، بعض الإنسان أسود بالضرورة، أو أنا وأنت بعض الإنسان أبيض بالضرورة. ما في بعض يصير أسود، صحيح لا؟ لكن لا يعني كل أفراد الإنسان بيض أو كل أفراد الإنسان سود. هذه طبيعة القضية الجزئية. وعلم أنه ليس إذا صدق بعض جيم صدق بعض جيم باء بالضرورة الرزتية، يجب أن يمنع ذلك صدق قولنا بعض جيم باء بالإطلاق الغير الضروري أو بالإمكان، ولا بالعكس. ولا بالعكس، إذا صدق بعض الأفراد بالإمكان لا يمنع أن يكون بعض الأفراد الآخر بالضرورة. ها؟ غير الضروري يعني الوجودي. فإنك تقول بعض الأجسام بالضرورة متحرك بالضرورة الذاتية، أي ما دام الذات، أي ما دام ذات ذلك البعض موجودة بالضرورة الذاتية، بعد مثل الأفلاك، أو بعضها متحرك بوجود غير ضروري وبعضها بإمكان غير ضروري، لا أشكال، البعض هكذا والبعض هكذا والبعض هكذا، واضح أم لا؟ طيب. الفصل الثامن تنبيه على هي مبحث كل هذه مو مهمة، بعد أكثر مو مهمة بذلك مقطوعة سريعة. الفصل الثامن تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة والحمل. هنا الشيخ استعمل مصطلح مسألة إطلاق الجهة وإطلاق الحمل، هذا مصطلح خاص في هذا المورد. إطلاق الجهة يشير إلى المذهب السخيف الذي يرى الجهات عبارة عن جهات اللي هي عقد الوضع، ويرى أن الإطلاق مقيد بالإيه؟ بالوجود الخارجي، يعني بما هو متصف بالوصف في الزمان الماضي والحاضر، صحيح؟ والإمكان مستقبل، والضرورة لازم الثلاث. هذا ماذا قلنا المذهب الباطل، لزمنا المذهب السخيف. هذا يقول اعتبار إطلاق الجهة، هاي يسميها هذا، يعني باعتبار خارجية الموضوع، الموضوع ينظر عليه أنه موضوع عنوان للأفراد الخارجية، واضح لا؟ الإطلاق هكذا. وفي الإطلاق بحسب الحمد، وهو الإطلاق العلمي طبيعي مشهور، وهو بالحظ حقيقة الموضوع، يعني الموضوع من حيث وهو أعمني كله أفراد أم ليس له أفراد، في الماضي في الحاضر في المستقبل، واضح لا؟ فيقول قد يحصل اتفاق بينهم وقد يحصل ايه؟ اختلاف. بضرب مثال، افرض انت مثلا فيه زمان ليس فيه انسان يقول ابيض ولا اسود، هنا افرض لا يكون فيه انسان اسود، الموجودين كلهم بيض، ما في وقت نفرض وقت معين ليس فيه الا انسان ايه؟ اسود. طيب لو قلت كل إنسان أسود بالإطلاق، هذا يصدق أم لا؟ ها؟ كل إنسان أسود يصدق أم لا؟ حسب المذهب السخيف يصدق، أحسن، يعني هو إطلاق الجهة هو هذا يصدق، لكن بحسب إطلاق الحمل لا يصدق. لا، كيف كل إنسان أسود؟ بعض الناس حتى لو لم يكن إلا الأسود في الخارج، لأن الاعتبار الجهة اعتبار الحمل لا ينظر إلى الموضوع الخارجي، ينظر إلى حقيقة الموضوع. ذات هذا الشيء نفس الشيء، افرض ما كان فيه غير لون إلا أبيض، بإطلاق الجهة كل لون أبيض، صادق أم لا؟ طب بإطلاق الحمل ليس هناك حيوان إلا الإنسان، ما في أي حيوانات أخرى، كل حيوان إنسان، بإطلاق الجهة صادق، بإطلاق الحمل بس موارد أن يقول هذا. تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري الجهة والحمل. اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل، إطلاق الجهة يعني بلحاظ خارجية الموضوع، إطلاق الحمل بلحاظ حقيقة الموضوع من حيث هو. اعلم أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل في المعنى وفي اللزوم، يعني في المعنى واضح أن هذا خارجية الموضوع وهذا حقيقة الموضوع، في اللزوم واضح قد يختلفان كما الأمثلة التي ضربناها، فإنه قد يصدق أحدهما دون الآخر، هذا متى؟ هذا إذا كان في وقت قد يتفق ألا يكون فيه إنسان أسود، لا يكون فيه إنسان أسود، كله أبيض. صدق فيه كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل. وكذلك إمكان الجهة أيضا إمكان هنا، فإنه إذا فرد في وقت من الأوقات مثلا ألا لون إلا البياض، طيب هذا بإطلاق الجهة كل لون أبيض، قبل هذا الوقت يصير كل لون أبيض بإمكان الجهة لأنه في الاستقبال. صحيح، إذا كان في المستقبل لن يوجد إلا اللون الأبيض، فيصدق كل لون أبيض بإمكان الجهة. صحيح أم لا؟ يعني قبل هذا الوقت لأنه إمكان استقبالي بس عندهم. وكذلك إمكان الجهة أيضا، فإنه إذا فرض في وقت من الأوقات مثلا ألا لون إلا البياض أو غيره من التي لا نهاية لها من الألوان الأخرى، لكن نفرض الآن البياض، صدق حينئذ بالإطلاق أن كل لون هو بياض أو شيء آخر، إذا فرضنا شيء آخر بإطلاق الجهة. وقبله يعني قبل هذا الوقت كان ممكنا. صحيح، قل كل لون أبيض بالإمكان بإمكان الجهة قبل هذا الوقت، يعني في الماضي يصير هذا مستقبل، فإمكان استقبالي يصدق على هيه الإمكان بهذا المذهب السخيف أن كل لون هو بياض أو شيء آخر بإطلاق الجهة. وقبله يعني قبل هذا الوقت كان ممكنا، يعني كان بياض اللون ممكنا. ما أدري، ما عندي طلعة الظاهرات وزحي، ما أدري ما أدري ما عندي طلعة. ولا يصدق هذا الإمكان، طبعا الفلسفة الغربية ما تنظر لمسألة كل الحقيقي وكل الطبيعي، ينظر للأشياء الخارجية بناء على المذهب الحسي، يعني كتقصد الحضارية الحسية، نعم ما يؤمنوا بالقضايا الكلية الطبيعية الحقيقية. ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن بالمحمول، كل لون أبيض بحسب الإطلاق المحمولي أو الإمكان المحمولي، ليس صحيح بعض اللون أبيض إذا قرن بالمحمول يعني الإمكان المحمولي، فإنه ليس بالإمكان الخاص كل لون بياضة. صحيح، بل ها هنا ألوان بالضرورة لا تكون إيه؟ بياضة. وكذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوانات إلا الإنسان، صادق بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان بحسب خارجية الموضوع، وقبله بإمكان الجهة بالإمكان، ولم يصح بالإمكان إذا جعل ليه للمحمول كل حيوان إنسان بالإمكان الحملي، ليس بصحيح، قد يكون الحيوان إنسان وقد يكون غير إنسان. وعلى هذا القياس فقضي في الضرورة، على أساس الضرورة إيش؟ الأزمنة ليه؟ الثلاث الذي يوجد في الماضي والحاضر والمستقبل. تقول مثلا افرض إنسان أبيض وجد في الماضي ووجد في الحاضر ووجد في المستقبل، أبيض بعد احنا كنا في الماضي والحاضر والمستقبل بيض، وكل إنسان أبيض بالضرورة بضرورة الجهة. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح، لكن بحسب الحمد كل إنسان أبيض بالضرورة، خطأ، هذا باطل، واضح أم لا؟ في أحسن إذا في ليه؟ بقضي في الضرورة، لا الإمكان غلط، بالضرورة الإمكان خطأ، واضح أم لا؟ سهل هذا. طيب لكن قلنا هو المذهب الحق هو بحسب حقيقة الموضوع، إلا تكون في قرينة أخرى، إحنا كلامنا في تحقيق المشابهة الكلية المطلقة. إشارة إلى تلازم ذوات الجهة، يعني الموجهات، تلازم الموجهات. شوف انظر هذا الفصل سهل، مش مشكلة، مجرد تفنن في التعبير. يعني يقول إذا قلنا بالضرورة يكون ألف باء، هذا بالضرورة يكون ألف إيه؟ باء، ويكون تكون إيه؟ ولا يمكن ألا يكون ألف إيه؟ باء، هذا تعبير، تعبير آخر بالضرورة يعني بالوجوه، يجب أن يكون ألف باء يعني يمتنع ألا يكون ألف باء، يمتنع. أو تعبر بطريق آخر ولا يمكن ألا يكون ألف باء، طبعا هذا الإمكان العام، طبعا الإمكان العام، الإمكان العام يعني إيش؟ يعني هو الذي لا يمتنع إذا كان في جانب الإيجاب لا يمتنع أن يكون، إذا كان في جانب السلب لا يمتنع أن لا يكون، لا يمتنع أن يكون بالإمكان العام لا يمتنع، يعني أنا أقول يمكن أن يكون، يعني إيه؟ يعني لا يمتنع أن يكون. فده يشمل الممكن الخاص وليه والواجب. وإذا قلنا الإمكان العام في جانب السلب، يعني ممكن ألا يكون، يعني لا يمتنع ألا يكون، فيشمل الإيه؟ الممتنع والممكن الخاص. فأنت هنا بالضرورة تقول بالضرورة يكون، يعني لا يمكن ألا يكون، هو لا يمكن، يمكن يعني إيه؟ يعني لا يمتنع، لا يمتنع يعني يمتنع، فيكون لا يمكن ألا يكون، فيعني يمتنع أن يكون. واضح ام لا؟ يمتنع ألا يكون أسف. وهكذا تقول أيضا في الامتناع ممتنع أن يكون، يعني إيش؟ يعني بالضرورة لا يكون، صحيح؟ أو لا يمكن أن يكون، أحسن، أو لا يمكن أن يكون، هذه كلها تساوق يمتنع أن يكون. يمتنع أن يكون هذا تعبير، أو تقول بالضرورة لا يكون، أو تقول لا يمكن أن يكون، هذه ثلاثة كلها تلازمات. هذه تلازمات التعبير والتفنن في التعبير، بأيها أنت شئت واستعملت صحيح. واضح ام لا؟ في خطة. أما الممكن الخاص، هذا بالنسبة للواجب والممتنع، بالنسبة للممكن الخاص، أما تقول يمكن أن يكون تلازمها إيه؟ يمكن أن يكون، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، أحسن، هذا متساوي النسبة. في الإمكان الخاص مستوى النسبة، فيصير طرف الإجابة والسلب إيه؟ متساويان، يصير متساويين، يمكن أن يكون كاتب ويمكن مو لا يمكن ويمكن ألا يكون كاتب، أصلا بقهرا هكذا، ضرورة هكذا، معنى استواء النسبة وهذا، فيصير مستوي، واضح أم لا؟ متساوي. أما الآخر لا، يصير إيه؟ اللازم إيه؟ أعم. إذا قلت بالضرورة يكون، فعندما تقول لا يمكن ألا يكون، لأن ده إمكان عام، فنكون عايش مع هذا الإمكان الخاص وليه؟ والضرورة، فيصير اللازم له أعم منه، صحيح؟ وهكذا في الامتناع. أما في الإمكان الخاص لازمه إيه؟ مساوي له، واضح، يمكن أن يكون كاتبا ويمكن ألا يكون كاتبا على حد إيه؟ لازم أعم ولا أخص، بس هذا خلاص الفصل، دعنا نطبق. قال اعلم أن قولنا بالضرورة يكون في قوة قولنا لا يمكن ألا يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع ألا يكون. هذه ثلاث تعبيرات عن الضرورة والوجوب. وقولنا بالضرورة لا يكون في قوة قولنا ليس يمكن أن يكون بالإمكان العام الذي هو في قوة قولنا ممتنع أن يكون. واضح أم لا؟ وهذه ومقابلاتها في كل طبقة متلازمة يقوم بعضها مقام له البعض، طبقة الوجوب أو الامتناع أو الإمكان العام، ولكن قلنا يصير هذا أعم وأخص. وأما الممكن الخاص والأخص، لأنه قلنا الممكن الخاص والأخص من درجان تحت الممكن الخاص في النهاية، فإنهما لا ملازمات متساوية لهما من بابي الضرورة، يعني الوجوب والامتناع، بل واحد لازم ايه؟ مساوي لهم، بل لهما يعني الخاص والاخص لوازم من ذوات الجهه، بل هذا اعمق كيف لحظه، فانه لا مساوي لهما من بابي الضروره، بل لهما لوازم من ذوات الجهه، اعم منهما كيف لحظة. لا لا لا، الامكان الخاص، فإنهما يعني الممكن الخاص والخاص لا ملازمات متساوية من باب من بابي الضرورة، بل لهما لوازم ذوات الجهة أعم منهم، يعني الإمكان العام. نعم، هو شيء طبيعي إن الممكن الخاص يستلزم الممكن الإيه؟ العام، لاحظت هذا إذا كان من غير جنسي. أما الممكن الخاص الآخر يصير مساوي له. أما الممكن الخاص مثلا الإنسان يمكن أن يكون كاتبا، يلزمه أنه إيه؟ أن الإنسان ممكن تقول لا يمكن أن يكون كاتبا بالإمكان العام، اللي هو يشمل الامتناع والإمكان الخاص، فما في إشكال فيه. ولا ينعكس عليهما، لأنه شو طبيعي، هو إذا وجد الأخص وجد الأعم، لكن إذا وجد الأعم والضرورة، فلذلك لا ينعكس. الملزوم يستلزم اللازم الأعم، أما اللازم الأعم ما يستلزم ليه الملزوم الأخص. واضح أم لا؟ ولا ينعكس عليهما، يعني على الممكن الخاص والأخص، إذ ليس كل لازم مساويا، فإن قولنا بالضرورة يكون يلزمه أنه ممكن أن يكون بالإمكان العام، صحيح؟ ولا ينعكس عليه، ليس كل بالإمكان العام يعني يصير إيه؟ لا، بالضرورة. وهنا بدأ يأتي باللوازم اللي هي العامة، ليس كل بالضرورة، كل ما بيكون بالضرورة أن يكون فهو بالإمكان العام يمكن أن يكون، صحيح؟ ولكن لا ينعكس، ليس كل بالإمكان العام ممكن يصير بالضرورة، ممكن خاص فقط، عام وأخص، أمر واضح جدا. ولا ينعكس عليه، واضح؟ الإمكان العام ما يستلزم الضرورة، أما الضرورة تستلزم الإمكان ليه؟ لا. فإنه ليس إذا كان ممكنا، يعني عاما ممكنا أن يكون، وجب بالضرورة إيه؟ يكون، لا، ربما يكون ممكن خاص، صح أم لا؟ نعم. بل ربما كان ممكنا أيضا أن لا يكون، يعني خاص. وقولنا بالضرورة لا يكون يعني ممتنع، يلزمه أنه ممكن ألا يكون بالإمكان العام أيضا من غير انعكاس أيضا، واضح أم لا؟ لمثل ذلك. ثم أعلم أن قولنا إنه ممكن أن يكون الخاص والأخص إنما يلزمه ممكن ألا يكون من بابه، يعني من باب الإمكان الخاص والأخص والإمكان العام أو الضرورة، من بابه ويساويه. وأما من غير بابه، يعني من غير باب الإمكان الخاص والأخص، فلا يلزمه ما يساويه، بل ما هو أعام، يعني إما الإمكان العام، يعني الإمكان العام، بل ما هو أعم منه، مثل ممكن أن يكون العام وممكن أن لا يكون العام، واضح؟ سهل جدا. وليس بواجب أن يكون، وليس بواجب أن لا إيه؟ أن لا يكون، مصيح. وليس بممتنع أن يكون، وليس بممتنع ألا يكون، وليس بواجب أن يكون، وليس بواجب ألا يكون، وليس بممتنع أن يكون، وليس بممتنع ألا يكون. هذه كلها من لوازم الممكن إليه الخاص، وهي عامة كلها، أحسن. وبالجملة ليس بضروري أن يكون وألا يكون، هذا لازم مساوي بعد، ليس بالضروري أن يكون وليس بالضروري ألا يكون، معنى أن هي سلب الضرورتين، الإمكان الخاص ليس إلا سلب الضرورتين، فعبارة عن ليس ضروري الثبوت أو السلب، ليس بالضروري أن يكون وليس بالضروري ألا يكون، هذا معنى الإنسان كاتب بالإمكان، يعني ليس بالضروري أن يكون كاتب وليس بالضروري ألا يكون كاتب، لا واجب ولا ممتنع. يبقى إذا توجه هنا، ليس بواجب أن يكون وليس بواجب أن لا يكون، هذا مساوي له، هذه كلها تفسير للإمكان الخاص. وأيضا وليس ممتنع أن يكون وليس ممتنع أن لا يكون، تفسير للإمكان الخاص، واضح أم لا؟ أو قل ليس بالضروري أن يكون وليس بالضروري، حتى تجمع الوجوب والإمكان، قل سلب الضرورتين، أو عايز تفصل تقول سلب ضرورة الوجوب والامتناع، واضح؟ مرسل بالضرورتك. طيب، هذه تلازم ذوات الجهات، يعني قضايا الموجهة. وهم وتنبيه، هذا هو الفصل الأخير إن شاء الله في النهج الرابع. قال والسؤال الذي يهول به قوم، وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون، والممكن أن يكون يمكن أن لا يكون، فالواجب إذا ممكن أن لا، هل في المغلطة هذه؟ بس انتهى خلص، أقول سوزج خلطوا بين الإمكان العام، سمعوا الحكماء بيقولوا الواجب ممكن أن يكون، وإن كان على صحيح وقال ممكن أن يكون، والممكن أن يكون ممكن أن لا يكون، فالواجب ممكن أن لا يكون، وهذا بطل، واضح أم لا؟ خلط كله. والسؤال الذي يهول به قوم، وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون، والممكن أن يكون يمكن أن لا يكون، فالواجب إذن ممكن أن لا يكون، هذا أو الإشكال الأول. الثاني، هو هذا والمغالطة. عندك 26 سبب للمغالطة قرأتها في صناعة المغالطة في المنطقة. لا هذه هو هذه المغالطة اللفظية. عندك مغالطة لفظية ومعنوية، مجموع 26 سبب للمغالطة، هذه من أسباب الاشتراك اللفظي. فالواجب إذا ممكن ألا يكون، هذا إشكال. ثم يقول الإشكال الثاني: وإن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون، إذا قلت الواجب ليس يمكن أن يكون فهو إيه؟ فهو ممتنع، لا يمكن أن يكون. إذا قلت لا يمكن أن يكون، إحنا والإشكال الأول قلنا الواجب إذا ممكن أن لا يكون، قل له لا لا لا، تقول ما ممكن أن يكون أو ممكن، لا لم يمكن، ممكن ولا لا يمكن. إذا قلت لا ممكن أن لا يكون وقعنا في إشكال، وإذا قلت لا يمكن أن يكون هذه غلط أيضا في الاعتبارات الحمل، لم يمكن أن يكون هذا إشكال أو يعتبر إشكال آخر. يقول إذا كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون، يعني هنا رجع للإمكان الخاص، هل الواجب ممكن أن يكون بالإمكان الخاص؟ نقول له إيه؟ لا لا، وإذن لا يمكن أن يكون، وإلا النقدين لا يرتفعان في حقه. ممكن الواجب ممكن ولا محال ولا لا يمكن أن يكون؟ إذا قلت ممكن أن يكون نقول له لا لا يمكن، بمعنى الإمكان الإيه؟ الخاص. فيقول إذا نفيت هذا إذن لا يمكن أن يكون، وكل ما لا يمكن أن يكون فهو إيه؟ ممتنع. هنا كله خلط بين الإيه؟ الإمكان الخاص والإمكان الإيه؟ العام. وإن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون وما ليس ممكن أن يكون فهو إيه؟ ممتنع أن يكون. فالواجب ممتنع أن يكون، فإذا إما تدور الأمر مرة ممكن أن لا يكون والآخر ممتنع عن إيه؟ أن يكون. ثم يقول الشيخ: ليس بذلك المشك، والسؤال الذي يهول به قوم ليس بذلك، هذا خبر السؤال، ليس بذلك المشكل الهائل كله، فإن الواجب ممكن بالمعنى العام ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن ألا إيه؟ ألا يكون، لا ينعكس، لأن المجابة الكلية لا تنعكس إيه؟ سالبة كلية، واضح ولا؟ فأنت كل هو ممكن أن يكون، فلا تعكس أنه إيه؟ إذا كان هو ممكن أن يكون فإيه؟ تنعكس بعكس النقيض أنه إيه؟ لا يمكن أن إيه؟ أن يكون. يقول لا، ولا يلزم ذلك الممكن، يعني بالإمكان العام، أن ينعكس إلى ممكن ألا يكون بالإمكان العام أيضا، لا، ممكن أن يكون، نختار ممكن أن يكون بالإمكان العام ونرفض لا يمكن أن يكون بالإمكان العام، نقول ممكن أن يكون، إذن ما في أي شيء مشكلة، لا يرتفع النقدان. وليس بممكن بالمعنى الخاص، ثم ليس بممكن بالمعنى الخاص، ولا يلزم قولنا ليس بممكن بالمعنى الخاص بذلك المعنى، يعني بالمعنى الخاص أن يكون ممتنعا، نفي الإمكان الخاص لا يستلزم نفي الإمكان الإيه؟ نعم، ليس، إذن ليس ممكن لا يستلزم أنه يكون إيه؟ ممتنع، ليس ممكن لا يلزم، لا يلزم قولنا ليس ممكن بذلك المعنى، يعني المعنى الخاص، أن يكون ممتنعا، لأن ما ليس ممكن بذلك المعنى ما هو ضروري إيجابا وإيه؟ وسلبا. نقول ليس ممكن بالإمكان الخاص، طيب ليس ممكن بالإيجاب الخاص، يعني إيه؟ طب ما يبقى إما يكون واجب وإما يكون إيه؟ ممتنع. هو الواجب يا أخي، مو يلزم أن يكون ممتنع، لأن لازم أعم، أحسنت، سلبه إمكان، سلب الإمكان الخاص أعم من يكون واجب أو إيه؟ أو ممكن. أنا بقول هذا ممكن خاص، أعم أن يكون ممتنع أو واجب، نختار الواجب يا أخي. ليش قلت ليس يمكن إذن فهو ممتنع، ليس يمكن إذن فهو ممتنع، يعني خدنا الإمكان الإمكان العام، أحسنت، مشكلته إيه هذا؟ والذي ليس يمكن بالإمكان العام يعني ممتنع معه، نقول لا، ليس يمكن بالإمكان الإيه؟ الخاص وهو واجب. ولا يلزم قولنا ليس يمكن بذلك المعنى بالإمكان العام أن يكون ممتنعا، لأن ما ليس يمكن بذلك المعنى يعني الإمكان الإيه؟ الخاص، هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا، يعني واجب أو ممتنع، نختار الواجب. وهؤلاء مع تنبههم لهذا الشك وتوقعهم أن يأتيهم حله أو حله يعودون فيغلطون، فكل ما صح لهم في شيء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس، يعني ممتنع. كذلك حسبوا أو فرضوه كذلك، لا أسف، فكل ما صح لهم في شيء أنه ليس يمكن، يعني زي الباري ليس يمكن بالإمكان ليه الخاص، أو فرضوه كذلك يعني فرضوه ليس يمكن حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس، يعني كل ما ليس يمكن فهو إيه ممكن. لا يا أخي، ليس ممكن بالإمكان الخاص عام من يكون واجب أو إيه ممتنع أو لا ممكن. وبنوا على ذلك وتمادوا في الغلط، لأنهم لم يتذكروا أنه ليس يجب فيما ليس بممكن بالمعنى الخاص والأخص أنه بالضرورة ليس، بل أعم يا أخي، سل بالإمكان الخاص أعم من يكون ممتنع أو يكون واجب، ونختار الواجب. بل ربما كان بالضرورة أيس، أيس يعني واجب، المطاعات الشيخ أيس أبدع في اللغة العربية. في الشفاء معنا الممكن في ذاته ليس وبذاته أيس، هذا في إثبات الحدوث الذاتي بحث لطيف، ليس وأيس. وكذلك قد يغلطون كثيرا ويظنون أنه، هذا رجع للإشكال، أنه إذا فرض أنه ليس ممكن، أنه ليس بالضرورة يعني إيه؟ يعني أنه ممكن أن يكون يلزم أنه ممكن حقيقي، يعني بالإمكان الإيه خاص، يعني ظن أنه كل ما قلنا أنه ممكن وإحنا مقصودنا الإمكان العام فهو ممكن إيه خاص، واللي ممكن خاص يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون، هذه مشكلته ما هي فكرة الخلط، الأساس هو الخلط بين الإمكان العام والخاص. ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بين قوسين هنا، ليس بالضروري يعني ممكن، أن يكون يلزم أنه ممكن إيه حقيقي، يعني كل ما ليس بضروري فهو إيه ممكن حقيقي، ينعكس إلى يعني ممكن أن يكون، ينعكس إلى ممكن أن لا إيه؟ شيء طبيعي، اللي ممكن أن يكون بالإمكان الخاص ينعكس إلى ممكن أن لا يكون، وهذا الإشكال الأول صحيح أم لا؟ وليس كذلك وقد علمت ذلك مما هديناك سبيلا، وهو التفرقة بين الإمكان العام والإمكان الخاص. إلى هنا قد انتهينا من عبء ثقيل في النهج الرابع، يبقى عبء أثقل منه في النهج الخامس، ونكون خرجنا من عنق السجاسة إن شاء الله في العام القادم مع بداية الخريف إن شاء الله، والأجواء تكون أفضل من هذه الأجواء، يكون نستطيع أن نبينه بنحو إن شاء الله أوضح وأفضل، والحمد لله رب العالمين طبعا.